الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف. إكرام الضيف هذا من محاسن هذه الشريعة وآدابها العظيمة، ومما جاءت به النصوص الكثيرة حثا عليه، وأن للضيف حقا، وحقه أن يكرم. والإكرام الذي للضيف يتناول إكرامه قولا وفعلا، قولا بحسن ملاقاته وحسن الترحيب به وملاطفته بالقول ومعاونته بالرأي والمشورة والدلالة إذا استشار واستنصح، وأيضا إكرامه بالفعل بإحسان قراه وضيافته، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يتناول كما تقدم إكرامه قولا وإكرامه فعلا، يتناول هذا وهذا. والضيافة أيضا وطريقة استقبال الضيف وطريقة تقديم الطعام له، وكيف يقدم الطعام، وكيف أيضا يطلب منه أن يأكل، هذا كله جاءت الشريعة بالآداب العظيمة التي ينبغي مراعاتها ويحسن العناية بها في إكرام الضيف. وهذه الآية الأولى مما أورد رحمه الله تعالى، وتتعلق بقصة خليل الرحمن عليه السلام مع أضيافه من الملائكة الكرام. والله سبحانه وتعالى ذكر قصة إبراهيم وفيها آداب عظيمة تتعلق بالضيافة وقراء الضيف، ذكرها سبحانه وتعالى لأن إبراهيم أسوة للمؤمنين، كما قال الله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فإبراهيم أسوة، وذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة، قصته مع الأضياف، ليتعلم العباد المسلك القويم والطريقة الأفضل في إكرام الضيف، لأن القصة كما ذكر أهل العلم تناولت آدابا عظيمة عديدة فيما يتعلق بإكرام الضيف. بدأها الله عز وجل بقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. الاستفهام مقصوده شحذ الأذهان، وتهيئتها تهيئة العقول للتأمل في هذه القصة العظيمة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ فليس الاستفهام مقصودا لذاته، وإنما مقصود الاستفهام استدعاء الذهن واستحضار هذه القصة واستذكارها وحسن الإفادة منها. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين قيل في معناها قولان، وكل منهما يدل على فضل إبراهيم عليه السلام. الأول المكرمين أي عند الله، بل عباد مكرمون، فهذا المعنى الأول المكرمين أي عند الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني المكرمين أي الذين أحسن إبراهيم عليه السلام إكرامهم، إكرام الضيف. المكرمين هذا إكرام الضيف، إكرام إبراهيم عليه السلام لأضيافه. وكل من المعنيين فيه منقبة وفضيلة لخليل الرحمن. أما الأول من حيث أنه كان من أضيافه ملائكة، من أضيافه ملائكة كرام. والمعنى الثاني أنه أحسن إكرام الضيف، أحسن إكرام أضيافه. المكرمين أي الذين أحسن إبراهيم عليه السلام إكرامهم. ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام. ألقوا عليها السلام فرد التحية بأحسن منها، رد التحية بأحسن منها، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وله كلام عظيم ونافع جدا على هذه الآيات في رسالته التبوكية، لأنه في تلك الرسالة حث رحمه الله تعالى على العناية بتدبر آيات القرآن، وأن حسن التدبر يصل بالمتدبر إلى استخلاص معاني عظيمة، حث على ذلك ورغب فيه، ثم ذكر هذه الآيات مثالا للتدبر، وأخذ رحمه الله يستنبط ويستنبط منها الفوائد تلو الفوائد، ونثر رحمه الله في ذلك الموضع فوائد عظيمة جدا مستخلصة من هذه الآيات. ومما أشار إليه وذكره رحمه الله أن التحية، تحية الملائكة، كانت بجملة فعلية، وتحيته رد السلام كان بجملة اسمية، إذ قالوا سلاما قال سلام، قال سلام. والجملة الاسمية أبلغ من حيث أنها تدل على الثبات، وتدل على الثبات وتدل على الاستمرار. والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، وهذا يدل على أن الجواب الذي أجاب به عليه السلام أبلغ وأعظم في إجابة التحية، فأجاب بتحية بأحسن منها. فهذا مما يستفاد من الضيف، إذا من إكرام الضيف أن يحسن إليه في السلام وفي التحية وفي الترحيب به ونحو ذلك. فقالوا سلاما قال سلام. قوم منكرون، قوم منكرون، وهذا أيضا فيه لطف، لأنه كما قال الله في آيات أخرى نكرهم، يعني قلبه استنكر هؤلاء الضيوف، مع أنه وجد في قلبه ذلك لكنه قام بالضيافة كاملة. ولما أخبر بما في نفسه أخبر بهذه الطريقة، قال قوم منكرون. لاحظ الفرق بين قول هذه الكلمة قوم منكرون وبين أن يقول لهم قلبي منكر لكم، أنكرتكم نفسي أو نحو ذلك من العبارات، فرق يعني كبير. أخبر عن هذا الذي في نفسه لكن بهذه الصيغة، ما قال أنكرتكم نفسي أو أنكركم قلبي أو أنا منكر لكم، وإنما قال قوم منكرون. فهذا فيه من المراعاة للألفاظ، وهذا من إكرام الضيف المراعاة في الألفاظ في مخاطبته، ولا يخاطب بالخطاب الذي قد يؤلم نفسه أو قد يؤذيه أو نحو ذلك. قال فراغ إلى أهله، فراغ إلى أهله، وهذه فيها أيضا أدب عظيم من الآداب التي تتعلق بإكرام الضيف. راغ إلى أهله أي ذهب ذهابا سريعا، ذهب ذهابا سريعا من أجل إحضار الضيافة. يقول ابن القيم رحمه الله فرق بين من يذهب هذا الذهاب السريع وبين من يأتي مثلا بالطعام ويحل الطعام بين يدي الضيف ويقول أنا سأطعمك من هذا أو نحو ذلك، مما يدخل على نفس الضيف الحرج، مما يدخل على نفس الضيف الحرج. فراغ إلى أهله أي ذهب ذهابا سريعا إلى أهله، وقوله إلى أهله أي أن القرى من البيت، وكما يقال الجود من الموجود، يعني ما تكلف إبراهيم عليه السلام أن يستقرض من جار أو يتكلف شيئا، وإنما من بيته، من بيته. فراغ إلى أهله، إلى أهله يعني الطعام الذي جاء به لأضيافه هو طعام من بيته، طعام من بيته. قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فجاء بعجل سمين. هذه تتضمن ثلاث وجوه من الإكرام للضيف. الأول أنه بنفسه عليه السلام جاء به، لم يكلف خادما ولا غيره أن يحضر ذلك، وإنما باشر إكرامه لضيفه عليه السلام بنفسه. والثاني أنه جاء بعجل أي جاء به كاملا، لم يأتي ببعضه، ليتخير الضيف من لحم هذا العجل ما أحب. والثالثة أنه سمين وليس هزيلا ولا ضعيفا، وهذا يعد من نفائس الأموال، من نفائس الأموال، لكنه جعله قرا لأضيافه وإكراما لهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، وهذا أيضا فيها أدب من آداب إكرام الضيف، أن الطعام يقرب إلى الضيف ويدنى منه، على خلاف الطريقة المعتادة في كثير من البيوت، يوضع الطعام في مكان آخر ثم يطلب من الضيف أن ينتقل إليه، يطلب من الضيف أن ينتقل إليه، فهذا أبلغ في الإكرام أن يؤتى بالطعام إليه، ولا يطلب منه أن يقوم من مكان إلى آخر ليأكل الطعام ثم يعود إلى مكانه الأول، فهذا أبلغ في إكرامه. قال فقربه إليهم قال ألا تأكلون، ألا تأكلون، وهذه أيضا فيها مراعاة الأدب واللطف مع الضيف في طلب الأكل منه، هذه أولى وأسمح وأطيب من أن يقول مد يدك للطعام، ضع يدك في الطعام، أو يقول كل أو نحو ذلك، هذه ألطف في مخاطبة الضيف. ألا تأكلون، ألا تأكلون. فالحاصل أن هذه الآيات التي أورد المصنف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة إكرام الضيف فيها ذكر الله وثناؤه على خليله وعبده ورسوله إبراهيم عليه السلام في إكرامه لأضيافه، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنه ليستفيد العباد من هذا النهج القويم والمسلك العظيم في إكرام الضيف. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فيه تعظيم لشأن هذا الحديث وتنبيه على أنه إنما عرف ذلك بالوحي. قوله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي نسلم عليكم سلاما. قال سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم لا نعرفكم. فراغ إلى أهله أي انسل خفية في سرعة. لاحظ المعنيين ذكرهما المفسرين تحت قوله فراغ إلى أهله. راغ إلى أهله أي انسل خفية وفي سرعة، يعني الضيف إذا علم أن المضيف سيتكلف له صنعا للطعام ربما أنه تمنع أو قال لا أشتهي شيئا أو لا تكلف نفسك أو نحو ذلك. قال فراغ إلى أهله أي انسل خفية سريعا. فرق بين هذه الطريقة وبين مثلا من إذا جاءه الضيف ماذا يقول: تحب نصنع لك عشاء، هل تفضل الطعام، وإلا أنت ممن يفضل أن ينام بدون طعام، إيش الطريقة التي تفضل، ويبحث معه مسألة يجعل الضيف ما ترغب نفسه مثلا. لكن فرق بين هذا وبين من ينسل سريعا وخفية وبدون ما يشعر به الضيف ويفاجئه بالضيافة والإكرام. فهذه تحتها أيضا معاني عظيمة في إكرام الضيف. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعام بسرعة من حيث لا يشعرون، وأتى بأفضل ما وجد من ماله ووضعه بين أيديهم وقال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف. نعم، يعني هذه الصيغة ألا تأكلون فيها من التلطف وحسن العرض على الضيف، ويعني فيها هذا المعنى الجميل في التلطف في إكرام الضيف وطلب منه ليأكل. وهذه ألطف من أن يقول كل أو ضع يدك في الطعام أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى وجاء مما ينبه عليه في هذا المقام ألا تأكلون، يعني يراعى مع الضيف، وهذا ما يستفاد من قوله ألا تأكلون، يراعى مع الضيف ما يرغبه في الأكل وأن يطعم. يعني من الملاحظ في بعض المجالس قد يكون من المضيف أو قد يكون من بعض الضيوف، عندما يوضع الطعام يفتح بعضهم حديثا عن التخفيف في الطعام أو مثلا مضار بعض الأطعمة أو نحو ذلك مما يوقف النفس الآكل، وهذا ليس من أدب الشريعة. مما يوقف نفس الآكل، يعني بعضهم إذا وجد في الطعام أكلا لا تميل نفسه إليه أو يعلم فيه مثلا بعض الأشياء التي لا يحبها أو نحو ذلك يفصلها في المجلس مما يوجد في نفوس بعض الآكلين توقفا عن أكل ذلك الطعام، فهذا يتنافى مع آداب الضيافة والنبي عليه الصلاة والسلام كان هديه في مثل هذا أن يقول أجدني أعافه، يكتفي بذلك، لكن ما يفصل في ذم الطعام أو نحو ذلك مما يجعل الآكل لا يرغب فيه في أكله. ألا تأكلون؟ هذه الصيغة فيها يعني حث على الأكل وهذا والطعام من هذه الضيافة التي قدمت، ولا يكون مع ذلك شيء يضعف رغبة الضيف في الطعام. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. هؤلاء الأضياف الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام هم نفس الأضياف الذين تقدم ذكرهم في قصة إبراهيم عليه السلام، هم نفسهم يعني مروا إبراهيم أولا ببشارة ببشارة أو ببشارتين، بشارة بالمولود وكانت امرأته قائمة وسمعت هذه البشارة وتعجبت وقالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، تعجبت من ذلك. وأيضا بشروا إبراهيم عليه السلام بدنو هلاك قوم لوط، دنو هلاكهم، فبشروه ببشارتين، بشروه بالمولود وبشروه بهلاك قوم لوط، وهذا جاء الإشارة إليه في سورة العنكبوت، قول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، من يذكر الآية؟ نعم، قالوا: إنا أرسلنا، إنا مهلك أهل هذه القرية، إنا مهلك أهل هذه القرية، في سورة العنكبوت، يعني في سورة العنكبوت ذكر الله عز وجل أنه أرسل هؤلاء الملائكة بالبشارة لإبراهيم: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية، فهذه بشارة جاءوا يحملونها إهلاك أهل هذه القرية يعني قرية قوم لوط، وجاءوا أيضا بالبشارة بالولد. انتقلوا هؤلاء الأضياف من إبراهيم الذين أرسلوا إليه بالبشارة إلى قوم لوط، وذهبوا أضيافا إلى لوط عليه السلام لمباشرة إهلاك قومه، بعثهم الله عز وجل بهلاكهم. فجاءوا إلى لوط عليه السلام وكان قومه يفعلون فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، يعني هم أول من بدأ ذلك، أول من بدأ ذلك، وهو اتيان الذكر رجلا ذكرا مثله، رجلا ذكرا مثله. وهذه الطريقة السافلة المنحطة الحقيرة كما ذكر أهل العلم حتى في بهيمة الأنعام مستنكرة، يعني لا تكون من بهيمة الأنعام، لا يعرف أن تيسا ينزو على تيس أو حمارا على حمار أو كلبا على كلب، هذا الحيوانات نفسها تأنف منه، وهو مستقدر عند الحيوانات وهي بهيمة، فكيف بالإنسان العاقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل يباشر هذه الخسة وهذه الرذيلة. الحاصل أن هؤلاء القوم هم أول من بدأ ذلك، ما سبقهم بهذا أحد من العالمين، فيتناولهم الحديث من سن سنة سيئة. وفي القتل قال: ما قتل أحد من بني آدم إلا وكان لابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، هؤلاء أول من سن هذه الفاحشة ما سبقهم أحد من العالمين في فعلها، يعني الأقوام التي قبلهم والأمم التي قبلهم ما كان يوجد فيهم هذا الشيء، بل هؤلاء أول من بدأ ذلك، وكانوا في سكرة في هذه الفاحشة. ومن شدة سكرتهم وولعهم بهذه الفاحشة أنه لما جاء هؤلاء الأضياف على هيئة وصورة شبان حسان الوجوه جميل الهيئة جاءوا إلى بيت لوط عليه السلام يطرقون الباب ويريدون الدخول عنوة إلى بيته طلبا للفاحشة في أضيافه. هذا من شدة سكرتهم في هذه الرذيلة التي كانوا فيها. قال وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني كانت هذه طريقتهم ومسلكهم. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني بالنكاح والزواج الذي أحله الله سبحانه وتعالى وأباحه لعباده أطهر لكم، يعني تشتغلون بالنكاح والعفاف الذي أحله الله عز وجل أطهر لكم من هذه الرذيلة التي أنتم تمارسونها. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ فهذا فيه مما يتعلق بكرم الضيف دفع الأذى عن الضيف، دفع الأذى عن الضيف، فهذا من إكرامه، من إكرام الضيف معاونته مساعدته، أيضا من إكرامه دفع الأذى عنه مثل ما صنع إبراهيم عليه السلام في دفع هؤلاء الأقوام الذين هم في أشد ما يكون من الفساد والخسة، جاءوا إلى بيته يغرعون إليه يبغون فعل الفاحشة في أضيافه ويدفعون الباب للدخول على أضيافه، فكان يدفع عن ضيفه ويعمل على حماية ضيفه من هؤلاء ويدافعهم بحثهم على تقوى الله وتحذيرهم من هذا الأمر ويعرض عليهم النكاح المباح وأنه أطهر لهم، كل ذلك منافحة ودفاعا عن الضيف ورفعا للأذى عنه. فهذا وجه من وجوه الإكرام للضيف دفع الأذى عن الضيف. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله وجاءه أي لوطا قومه يهرعون أي يسرعون إليه عجلة لنيل مطلوبهم من أضيافه، من وقوله ومن قبل كانوا يعملون السيئات أي يأتون الرجال، يعني هذه عادتهم من قبل. وقوله قال يا قوم هؤلاء بناتي أي فتزوجوهن واتركوا أضيافي. وقال الشيخ ابن سعد رحمه الله وجاءه قومه يهرعون إليه أي يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط عليه السلام، فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي لعلمه أنه لا حق لهم فيهن كما عرض سليمان عليه السلام للمرأتين حين اختصمتا في الولد، فقال أتوني بالسكين أشقه بينكما، ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك، وهذا مثله. ولهذا قال قومه لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. أنا كل ما أقرأ هذه الآية كل ما أمر عليها أتعجب من قولهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني كأنهم يعرفون الحقوق، كأنهم على معرفة ودراية بالحقوق. كل ما أمر على ما لنا في بناتك من حق يعني كأنهم قوم يعرفون الحقوق، وهم من أفسد الناس وأخصهم وأدنائهم يعني وأشدهم دناءة وانغماسا في الرذيلة، ويهاجمون بيته للوقوع في وقوع الفاحشة في أضيافه، ثم يقولون ما لنا في بناتك من حق، يعني كأنهم قوم يعرفون الحقوق وهم أبعد الناس عن الحقوق والقيام بها والوفاء بها. نعم. قال رحمه الله وأيضا يريد بعض العذر من أضيافه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويتكون من ثلاث جمل، كل جملة مبدوءة بقوله سبحانه بقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذان اللفظان الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يؤتى بهما ويذكران كثيرا في باب الترغيب وفي باب الترهيب في كثير من نصوص الكتاب والسنة، وذلك أن الإيمان بالله يذكر في هذا المقام لأن الله هو المقصود بالعمل المتقرب إليه سبحانه وتعالى به، ويذكر اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء على العمل، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في مقام الترغيب وفي مقام الترهيب استدعاء للذهن في استحضار هذين الأصلين العظيمين من أصول الإيمان، وأن تحقيق الإيمان بهما وأن تحقيق الإيمان بهما يقتضي أعمالا لا بد منها، أعمالا لا بد منها هي من آثار الإيمان ومن موجبات تمكنه في القلب. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الأولى من الخصال المطلوبة في هذا الحديث إكرام الضيف، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة فليكرم ضيفه. والإكرام المأمور به للضيف مثل ما تقدم يتناول الإكرام القولي بالسلام وحسن الترحيب وجمال التحية وحسن العبارة معه، ويتناول الإكرام الفعلي. نعم. قال الشارح رحمه الله: إكرام الضيف تلقيه بطلاقة الوجه وتعجيل قراه. وفيه أن إكرام الضيف وصلة الرحم وقول الخير والصمات عن الشر من الإيمان. نعم، هذه كلها من خصال الإيمان، هذه كلها من خصال الإيمان ومن شعبه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم ضيفه جائزته، المراد بالجائزة المبالغة في الضيافة وشدة الإكرام، هذا المراد بالجائزة. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، يعني اليوم الأول والليلة الأولى يبالغ في إكرام الضيف، وهذه جائزة الضيف الإحسان العظيم في والمبالغة في إكرامه في اليوم والليلة الأولى. ثم قال: والضيافة 3 أيام. الضيافة 3 أيام، الضيافة يعني الواجبة، وكان في الزمن الأول إذا جاء الإنسان إلى بلد ما هناك إلا الضيافة، ما هناك إلا الضيافة، ولهذا كانت واجبة ومتعينة، لأن الضيف إذا لم يضيف جلس بلا طعام ولا مسكن، ما هناك يعني مساكن ولا هناك مطاعم ولا هناك مجال لذلك. أما في زماننا هذا تغيرت الأمور، يعني الضيف إذا جاء المسكن مهيأ والطعام مهيأ والأمور مهيئة،